قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وشفاعنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة. ما زلنا على حلبة قناة اقرأ بنصارع الشيطان، وهنستعين بربنا عشان نقدر ننتصر في كل جولة، وإن شاء الله هنجيب لمس أكتاف في كل مرة وفي كل جولة، علشان في النهاية يبقى كل واحد فينا يقول أنا المصارع بفضل الله سبحانه وتعالى. صراع الليلة الصحية صراع دامي جدا، لأنه صراع في مسألة مهمة جدا، قلقت ناس كتيرة جدا وخوفت ناس كتير وخلت ناس كتيرة جدا قاعدين ليل ونهار بيفكروا في بكرة. صراع الليلة دي صراع مع اللقمة الحرام. قدر الشيطان بكل أسف يزين لكتير من المسلمين الخوف من بكرة والخوف على الرزق والخوف على المستقبل والخوف على أي حاجة تخص موضوع الرزق، وهم بكل أسف مش واخدين بالهم إيه هو الرزق. هو الرزق إيه يا جماعة؟ هو رزق فلوسه بس وأكل وشربه بس؟ تعالوا نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هل الرزق فقط كان فلوسه بس؟ أبدا، ده الإسلام رزق والصحة رزق وحفظ القرآن رزق وحسن الخلق رزق وراحة البال رزق والمعاملة الطيبة رزق وطلب العلم رزق والصبر رزق، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وكل إنسان ربنا يرزقه في زوجة صالحة ده رزق وأولاد رزق وكل هذه الأشياء، وإن ربنا يستعملك في الدعوة إلى الله ده رزق. كل هذه الأشياء رزق من عند المولى عز وجل، وإنت ما تقلقش من ناحية رزق، لأن ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلو حد عايز يقطع رزقه لازم يطلع السماء عشان يقطعه من فوق، وأن لإنسان أن يصعد إلى السماء، فما تخافش اطمن الرزق اللي مكتوب لك هتاخده وهتناله. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، ربنا ما بيقطعش عنك رزق واحد إلا ما بيعطيك الضعف بتاعه. هديك مثال بسيط خالص ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. الإنسان وهو طفل يعني في بطن أمه لسه جنين في بطن الأم ملوش إلا مصدر رزق واحد هو الحبل السري. من خلال الحبل السري بيأتيه الغذاء والشراب والهواء وكل حاجة من مصدر واحد. فلما بيتولد ويخرج للدنيا ربنا بيمنع عنه الحبل السري فبيتقطع ويديله سببين، يعطيه ثديين عند أمه يشرب من دوت ويشرب من دوت، لبن صافي طيب فيه كل أنواع الفيتامينات والمضادات لجميع أنواع الميكروبات. فإذا اتفطم بعد سنتين فبيمنع عنه ثديين يعني مصدرين للرزق، ثم يعطيه أربع أضعاف، يعطيه أربع أسباب، يعني يعطيه الضعف، يعطيه أربع أسباب: طعامان وشرابان. الطعامان اللي هم إيه؟ اللي هم النبات والحيوان، يأكل من اللحوم ويأكل من النباتات، والشرابان اللي هو اللبن والماء. فلما يعيش حياته الطويلة يأكل ويشرب من الأربع أسباب دولت، فيجي عند الموت ربنا بيمنع عنه الأربع أسباب ويعطيه الثمن أسباب اللي هي أبواب الجنة الثمانية. شفت قد إيه ربنا رحيم ودود رؤوف شكور؟ لما بيمنع عنك رزق بيعطيك الضعف على طول من كرم ربنا. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بيقول كما عند أبي نعيم بإسناد حسن: لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. خايف على إيه بعد الكلام دوت؟ ده أنت لو هربت من الرزق، الرزق نفسه هيجري وراك بقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فعلا الشيطان قدر يخدع ناس كتيرة ويخوفهم من مسألة الرزق، ويقول للإنسان الحق وكل اللي انت عايزه، خد اللي انت عايزه، لان ممكن بعد كده ما تعرفش تحصل اي حاجة بالحاجات دي. طب حلال او حرام او شبهة ما بقتش فرقة عند بعض الناس بكل اسف. ولذا قال حبيبنا مصدق حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. النهاردة فعلا انتشر، وسمحوني ان اتكلم بكل وضوح وصراحة، انتشر اكل الحرام بشكل يخوف لدرجه ان الانسان بقى خايف من الوضع اللي احنا عايشين فيه، ان ناس كتيره جدا بقت تقبل الحرام بشكل يخوف بجد، وقليل جدا اللي بياكل حلال، لكن موجود بفضل الله في ناس طيبه وفي ناس افاضل وفي ناس عمرها ما دخلت بيتها لقمه حرام، وفي ناس تانية صنف تاني ربنا يعافينا وعافيك عاملين زي جهنم، هل من مزيد هل من مزيد، ومش فارقه معاه حلال ولا حرام. الصنف ده انا مشفق عليه وبكلمه وباخده في حضني وبقول له اخويا وحبيبي مش هتاخد اكتر من رزقك، واللي ربنا مقدره لك هتاخده، فلو انك في يوم من الايام سرقت مال وكلت بالمال دوت فدوت رزقك، ولكن انت استعجلت وخدته من الحرام وكان الرزق نفسه جاي لك من الحلال، اوعى تستعجل انك تاخد حاجه من الحرام، وتاكد والله لو ربنا مش مقدر لك حاجه مش هتاخدها، ولو ربنا مقدرها لك محدش في الدنيا هيمنعها عنك، فاوعى تستعجل وتاخد حاجه من حرام، خلي عندك يقين في الله طول ما انت عايش، عمر ربنا ما همنا عنك لا اكلك ولا شربك، والا لو انتهى الرزق بتاعك لازم يجي لك ملك الموت عشان يقبض روحك، لانك لا يمكن تعيش من غير اكل ولا شرب ولا رزق ولا سعاده، فلا بد ان انت تعيش وتنعم في خير ربنا سبحانه وتعالى. وتعالى نشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، يقول له يا رسول الله انا نتخذ لك وطاء فراشا لينا، فيقول مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجره ثم راح وتركها. النبي اللي كان ما بيشبعش ثلاث ايام من رضيء التمر ولا من خبز الشعير، النبي اللي مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، النبي اللي كان اكثر دعاء اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، النبي اللي كان بيمر على بيوت التسعة الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، ما فيش طبخة واحدة بتتعمل في بيت النبي لمدة شهرين يا مسلمين، ورغم ذلك لم يعترض النبي على أمر الله ولم يدخل جوفه لقمة واحدة من حرام أبدا. ده في يوم من الأيام النبي ماشي فلقى تمرة فجية كلها فخاف لحسن تكون من تمر الصدقة، وربنا سبحانه وتعالى حرم الصدقة وحرم أكل الصدقة على النبي وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرح ألقاها وخاف لا تكون من تمر الصدقة. يجي تلميذه الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كما عند البخاري، في يوم من الأيام كان عنده غلام، الغلام ده كان ملك أبي بكر، فكان بيسيبه يروح يشتغل ويأتيه بالخراج ويديله فلوس عشان يأكل أو يجيب له أكل كل يوم، فكان كل يوم أبو بكر لازم يسأله جبت الأكل منين، فيقول له رحت اشتغلت في المكان الفلاني وشغلانة حلال وجبت الفلوس وادي الأكل دوت، فيأكل أبو بكر وهو مطمئن. في يوم من الأيام نسي أبو بكر يسأله فأكل لقمة واحدة، فالغلام قال له يا خليفة رسول الله لم تسألني من أين أتيت لك بالطعام، قال أجل من أين أتيت، قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة فقابلوني اليوم فأعطوني المال فأتيتك بالطعام، وأجر الكاهن حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر يضع أصبعه في فمي ويتقيأ ومش قادر يطلع اللقمة، يقول له يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك فإنما هي لقمة واحدة، يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. عشان كده ربنا أعلى قدرهم وربنا أكرمهم لما تحروا اللقمة الحلال. تعال نشوف قد إيه النبي كان بيحذر الأمة من أكل الحرام، وقد ايه ان في ناس كتيره جدا مش واخده بالها ان اكل الحرام ده سبب دمار البيوت وسبب خراب البيوت وسبب ضياع ديانه الانسان وحياته وعبادته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، كل لحم هينبت من اكل الحرام فالنار اولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يا ايها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطير الصفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. النبي بيقول واحد أكله من حرام شربه من حرام لبسه من حرام لما يرفع ايديه ويقول يا رب ربنا هيستجيب له ازاي؟ يبقى مش هيستجيب له طول ما هو بياكل حرام. ولذلك ابواب الحرام اللي انتشرت في الزمن ده كتيره جدا: سرقه، نصب، رشوه، بيع محرمات، قرض وعدم الرد، اكل الربا، اكل مال يتيم، نقص المكيال والميزان، يبيع شيء فيه عيب ويغطيه، القمار، السحر، المنجم، الزانية، غير ذلك من أبواب الحرام. واللي بياكل الحرام لازم يعرف أنه هيبتلى بأشياء كتيرة جدا. أول حاجة أنه هيسقط من عين الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة، ربنا مش هيقبل منه عبادة طول ما هو بياكل حرام. ثالث حاجة، ربنا مش هيقبل منه دعاء ولا هيرفع لي دعاء طول ما هو بياكل حرام. رابع حاجة، هتنزع البركة من حياته طول ما هو بياكل حرام. رقم خمسة، هيبوء بكراهية الناس جميعا طول ما هو بياكل حرام. عايزك تكون على يقين من ان الرزق مضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله ثم والله، لو انك انت بس توكلت على الله، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خلي عندك يقين في ان الرزاق سبحانه وتعالى اللي بيرزق الدودة في بطن الحجر، واللي بيرزق الكافر اللي بيكفر به سبحانه وتعالى، لن يبخل ابدا على مسلم موحد ساجد لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده، ولكن بعد الفاصل. صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة. تعالوا نسارع اللقمة الحرام وما ناكلش إلا لقمة حلال. وتأكدوا يا جماعة، اللقمة يعني سبحان الله، يعني الإنسان يعني حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. الأكل بيروح، اللقمة اللي بتاكلها ما بتفرقش معاك. الحمد لله. يعني أكملك الحديث الأول: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. الأكل بيروح واللبس بيروح، والصدقة هي اللي بتمضي وتسبق الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن رحمة ربنا إن ربنا رزقنا بمعدة خرصة لا تعترض. لو جيت النهاردة أكلتها كباب، مش هتطلع لك فاكس كده من الفم رسالة شكر نشكر السيد فلان إنه أكلنا كباب. ولو أكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم الدقي. أخويا حبيبي، من رحمة ربنا إن ربنا رزقنا بمعدة خرصة. يدوب فقط هي محل الذوق، التذوق ده 5 سنتي يعد الأكل، بعدها ما بيفرقش إيه اللي أنت أكلته. فقال عمر بن الخطاب عن هذه المسألة حينما دخل على زوجته أم كلثوم، قال: هل عندك من طعام؟ قالت: أجل ما تحت السرير. فبص تحت السرير فلقى بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، فكل بعض فتات الخبز ومعها بعض حصات الملح، وشرب شوية مية ومسح على بطنه، قال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. في ناس حبهم للأكل والشرب والشهوات ممكن تدخلهم النار، بسبب أنه حريص جدا أنه لازم كل أكل أحلى من التانية، بصرف النظر الفلوس جاية من حلال أو من حرام. والله يا جماعة فعلا الدنيا مش فارقة. ولذلك في يوم من الأيام واحد راجل كان غني جدا معدي على غيط على بعض شباب الفلاحين البسطاء اللي قاعدين بيشتغلوا بيكدحوا ويتعبوا، قاعدين بيستريحوا، فكانوا بياكلوا مش كده وبصل وعيش بتاه وحاجات كده. فجأة راجل معدي، فواحد من الشباب بيقول: يا عم ادي الناس اللي عايشة ولا بلاش. فراجل وقف ورجع له، قال له: تعالى اقول لك حاجة. قال له: انا اسف ما اقصدش. قال له: والله ما تخاف يا ابني تعالى بس. فراح قرب له قال له: ايه رايك تيجي نبدل؟ والله يا ابني انا مستعد ابدل معاك دلوقتي كل حاجه. بص يا حبيبي، انا عندي 4 عربيات مرسيدس احدث موديل، عندي 4 فيلل و3 شاليهات، عندي 4 مصانع، عندي ملايين في البنوك، وعندي مع كل دوت سرطان وسل، وعندي مرض الضغط والسكر، وعندي النقرس، وعندي وعندي وعندي. تبدل وتشيل الشيله كلها وناخد صحتك وشبابك؟ قالوا: لا يا عم الحمد لله، ده احنا كده رضا وبناكل يعني الحمد لله، وربنا رزقنا بمعدة تهضم الزلط، اللهم لك الحمد، ده انا ما حسيتش بقدر النعمة الا دلوقتي. احمد ربنا. وضربت لك مثل قبل كده، قلت لك لو ان واحد ملياردير وعنده مليارات الدولارات، وفجأة عياذا بالله ربنا يا رب يشفي كل مريض مسلم، اصيب بشلل رباعي، فبقى نايم على السرير ما بيتحركش منه اصبع واحد. بالله عليك يا مسلم، وبالله عليك يا مسلمة اللي قاعدين قدامي دلوقتي حبايبي، بالله عليكم لو قالوا له تدفع كام وترجع تاني تمشي وتتحرك زي الناس بالظبط كده، يدفع كل ما يملك، اعتبر ان انت بتملك نعم كبيره، تدفع كام ويرجع لك بصرك اللي حرمت من نعمة البصر. تدفع كم في نعمة السمع؟ تدفع كم في نعمة اللسان والكلام؟ تدفع كم في نعمة العقل؟ تدفع كم في نعمة القلب؟ تدفع كم في نعمة الإيدين والرجلين ونعمة الإسلام؟ ونعم نعم كبيرة قوي ربنا أكرمنا بيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خد بالك من حاجة، هقول لك عن حاجة كده تدب اليقين في قلبك. كم مرة أخت، الأخت دي زوجها مات وحصل له يعني حصل لها ظروف، وهي ايه يعني بمعاش فلوس وكده، وكان عندها بنت صغيره مريضه جدا فمش عارفه تعمل ايه، وابوها عايش معاها ومعاش حتى ثمن الكشف بتاع الطبيب. ففي يوم من الايام جلسه عماله بتدعو وبتبكي وتحط كمادات سخنه كمادات ميه ساقعه لبنتها السخنه، وتعبانه وعماله تبكي جنب بنتها وتقول يا رب يا رب يسر لبنت الشفاء. فجاه الساعه 3 بالليل لقت الباب بيخبط، فتح الباب ابوها. مين؟ قال له انا الدكتور. مش حضرتك في عندكم بنت مريضه؟ قال له ايوه. قال له فين هي؟ قال له في الغرفه ديت. وصل الغرفة كشف عليها وكتب لها روشتة، ووقف عند الباب مستني تمن الفيزيتا. فبيسأل الأخت بيقول لها فين تمن الفيزيتا؟ قالت له أنا معيش فلوس. قال لها طب إزاي تصحيني الساعة 2 بالليل وتجيبيني هنا الساعة 3؟ مش حرام عليكي إذا كنت أنت معكيش فلوس؟ قالت له أنا أصلا ما عنديش في بيتي تليفون، هتصل بيك إزاي؟ قال لها هو مش ده بيت فلان؟ قالت له لا ده البيت اللي جنبينا. قال لها أنت إيه حكايتك؟ قال لها قالت له أنا جوزي مات وما عنديش فلوس وبنت مريضة، وطول الليل بصلي وببكي ان ربنا يشفي بنتي. صعب على الدكتور الامر دوت، فراح مديها 50 جنيه وقال لها كل اسبوع هوصل لك مبلغ ان شاء الله من المال واديني روشته. راح صرف لها من صيدليه ورجع لها بالعلاج وخفت بنتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يسر للدكتور انه بدل ما يخبط للشقه على الشقه ديت يخبط على الشقه اللي جنبها، لان في واحده محتاجاه اكتر من ديت. خدوا بالكم يعني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قصه جميله جدا ان كان في مجموعه من البحاره كانوا بيصطادوا، وبعدين لقوا ان المركب اللي جنبهم هم الناس دول بيصلوا ويعرفوا ربنا، والمركب اللي جنبهم ما فيهمش ولا واحد بيصلي. الناس اللي ما بيصلوش خالص ولم يسجدوا لله سجده ما شاء الله كميه السمك اللي اصطادوها كبيره جدا، والتانيين اللي بيسجدوا لربنا ما فيش ولا سمكه طلعت في الشبكه بتاعتهم. فواحد فيهم قال لهم سبحان الله، بقى اللي ما بيصليش يرزق واللي بيصلي ما يرزقش، طب والله ما احنا مصليين. فتركوا الصلاه لمده فرض واحد، وبالفعل جم بيرموا الشبكه فطلعت سمكه كبيره، بيفتحوها لقوا جواها جوهره ثمينه جدا، لؤلؤه كبيره جدا. فواحد منهم قال لهم سبحان الله، اللؤلؤه ديت جت من شبهه، احنا لما تركنا الصلاه واغضبنا ربنا جت اللؤلؤه، ارموها، ومن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. قوموا نتوضى ونصلي وربنا هيرزقنا كل خير، وتعالوا نمشي من المكان دوت اللي احنا عاصينا فيه ربنا. بالفعل قاموا صلوا ومشوا من المكان دوت واتنقلوا المكان تاني، وبدأ يقولوا بسم الله ورموا الصنارة، طلعت سمكة كبيرة، ولقوا في جوف السمكة ديت نفس اللؤلؤة اللي سابوها في جوف السمكة التانية. سبحان الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم. في يوم من الأيام أحد العلماء بص على منظر عجيب جدا وهو فوق العمارة بتاعته، لقى نخلة وعلى قمة النخلة حية عمياء، والحية عمرها ما تعيش فوق النخل، دايما تعيش في المياه الضحلة أو في الحشائش أو غير ذلك أو في الجحور. فبص لقى حية عمياء، وفجأة لقى عصفور بيجي يزقزق، فالحية تفتح بقها والعصفور يحط الأكل في فم الحية. فقال سبحان الذي سخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا. العصفور بيخاف من الحية لأن هي أصلا طعامه، يعني ممكن الحية تاكل العصفور، وفي نفس الوقت الحية عمياء ومحتاجه تاكل، فربنا سخر لها العصفور ويخلي العصفور يجترئ ان هو يوصل الاكل ويحنن قلب الحيه انها ما تاكلش العصفور عشان تقدر تعيش الحيه. في يوم من الايام، واختم بالقصه الجميله ديت، كان في واحد من التابعين اسمه حاتم الاصم. في يوم من الايام، عشان بس اليقين يدب في قلوبكم ان فعلا يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حاتم الاصم كان نفسه يروح يحج، فجمع اولاده قال لهم انا عايز اروح احج. قالوا له ازاي ومنها اكلنا ومنها شربنا، احنا انت عارف احنا من غيرك ما نعيش وما نقدرش نعيش والكلام ده كله. فكان ليه بنت ما شاء الله عندها يقين وتوكل على الله، قالت يا ابتاه اذهب الى الحج بارك الله فيك، فما علمناك الا اكالا وما علمناك رزاقا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق جل وعلا. فاطمأن حاتم الاصم وذهب الى الحج. بعد ما مشي بيوم او يومين الاكل والشرب والحاجات كلها نفدت، وبقي البيت بلا طعام ولا مال. البنت بدأ ولا إخواتها يوبخوها، شفت انت قلت ايه، ودينا جوعنا ومش لاقين ناكل، فبدأت تبكي وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحنن عليهم القلوب ويرزقهم. فجأة معدي الامير بتاع المدينة ديت، وفي الغالب الامير ما كانش بيعدي الا من الشوارع العمومية، لكن ربنا يقدر ان يمشي من الزقاق الصغير دوت. واول ما وصل عند بيت حاتم الاصم، ربنا سبحانه وتعالى يلقي عليه العطش، فقالوا من عطشان، بيت من هذا؟ فقالوا بيت حاتم الأصم. قال من منكم يأتيني بالماء؟ دخل جندي من الجنود واستأذن ودخل وجاب له كوز مية كده، فبدأ يشرب، فربنا حل المية في بق هذا الأمير، فقال الله ما أجمل هذا الماء، أين حاتم الأصم حتى نسلم عليه؟ فقالوا ذهب إلى الحج. قال وأين أولاده؟ قالوا بالداخل. قال سبحان الله، لعله قد تركهم بلا مال ولا طعام. فربنا حنن قلب الأمير، راح مطلع من الحزام بتاعه سر الذهب وراح رميها في وسط الدار، وبص للوزراء والجنود وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. فالجميع راحوا رموا الذهب والفضة اللي معاهم، فامتلأت الدار بالذهب والفضة. فالأولاد فرحوا أو جريوا على أختهم، لقوها قاعدة بتبكي وابتدعوا، قالوا لها سبحان الله، يعني احنا نضحك انت تبكي، احنا نبكي انت تضحكي، في ايه؟ قالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. أخوي وحبيبي، اوعى في يوم من الأيام تخاف من الرزق، ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بينسى عباده. سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. اوعى تخاف لحظة واحدة من ان رزقك ينقص حاجة، وكن على يقين من ان الرزق عمره ما كان فلوس وبس، ده لو ربنا رزقك بحسن الخلق فانت ربنا اداك رزق واسع، لو ربنا رزقك بحب الناس بنعمة الاسلام وغيرك اتحرم من نعمة الاسلام، بنعمة ان انت تصلي وتسجد بين ايدين ربنا، ده رزق. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، اقامك في الصلاة واقام غيرك في غير الصلاة، اقامك الان في انك قاعد دلوقتي بتتفرج على درس دين وغيرك الان قاعد بيتفرج على كليب فاضح وقاعد بيتفرج على اغنية ماجنة الى غير ذلك، وانت قاعد بتتفرج على كلام بيذكرك بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اخويا وحبيبي، اوعى في يوم من الايام الشيطان يدخل لك من مدخل ويقول لك الاولاد والمستقبل وبكرة وخد وجمع ودي اخر فرصة ويمكن ما تتعوضش الفرصة تانية ديت مرة تانية، والحق نفسك وكون مستقبلك وامن نفسك، محدش عارف، والقش الابيض ينفع في اليوم البمبي، وهكذا، والكلمات اللي بتخلي ناس كتيرة بتكترئ على اكل الحرام. يعلم انك لو اكلت حرام القلب بيسود وبيبقى فيه غلاف بيحجب عنك ان انت تنتفع بالقرآن او بكلام ربنا او بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم ان مش هيترفع لك عبادة ولا دعاء، اعلم ان ربنا هيغضب عليك لو اكلت حرام. بحذرك لاني خايف عليك، بحذرك لاني بحبك، كل لقمة واحدة من حلال، وشوف قد ايه مطرح ما تسري هتمري بفضل الله، وان اللقمة الحرام عاملة زي اللي بيشرب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. اكتفي بالقليل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يرضيك ويكرمك. القناعة كنز لا يفنى، والدنيا كلها ما تساويش أي حاجة، قال عنها صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحلال، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وجنبنا الحرام يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين في دين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشوارع.